بسم الله الرحمن الرحيم. فمن مظاهر موالاة الكفار اللي انت بقى تخد بالك منها بقى عشان تملاش، من مظاهر هذه الموالاة التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني ما نلبس الهدوم اللي احنا لابسينها دي ولا نعمل ايه؟ لا، في ضابط هنا. شو بيقول ايه بقى؟ فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم واخلاقهم. يبقى في تشبه بيبقى هو العام بقى، عام الناس كلها وفي تشبه خاص في ايه؟ في مواضع خاصه، مواضع تخص عبادته، مواضع تخص. عشان كده العلماء يتكلموا في ايه برضو في الايام اللي فاتت ديت، كان البعض برضو كده مخرق عليا، تتكلم عن تهنئه النصارى باعيادهم. تبص تلاقي واحد يكلمك يقول لك ايه، يقول لك خد كلام الذهبي، وقال: فمن لعب في هذا اليوم على عاده او لاجل انه يلاعب الاولاد او يرفه عنهم فان هذا جاهل ينبغي ان يعلق. او انا بكلمك في واحد هو اللي لعب في اليوم ده، ولا بكلمك عن حكم ان انا اروح اقر ده واقول له مبروك واقول له كل سنه طيب؟ ما انا بقر، اصل الاعياد دي عبوديات، فانا بقول له كل سنه طيب يبقى بقر الايه، العبوديه دي اللي هي عبودية الصلبة أو عبودية الدفن وطلع بتاعه، أنا أقر ذلك لما أقول له ده. يبقى ده بابه، ده برضه من الحاجات اللي بيضحكوا بيها على الخلق دي يعني، ويطلع يقول لك: شوف الجهلة أهو، أدي النصوص أهي إزاي بيقول أهو. ده شق وده شق آخر. لا، فالتشبه مش في كل شيء، لا، ده التشبه في الإيه؟ فيما كان من خصائصهم وعبوديتهم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحدث بغير اللغة العربية مكروه لغير حاجة. يعني انا افهم ان اخ دكتور ده كل دراسته باللغه الانجليزيه طبعا، لانه البقاء للاغلب او الظهور للي بيغلب يعني، فبيكمن هو بيغلب بيديك الماده بايه، بلغته. كان زمان الماده بلغتنا برضه، وهو بيتعلم العربي على فكره. المهم ان هو دلوقتي خلاص ده واقع، فتبقى الكتب كلها ده طول النهار والليل بيحفظ قواعد وبيحفظ اسماء وبيحفظ كله بالانجليزي، فهو بيتكلم معايا لازم غصب عنه بايه، بيقول انجليز. ده انا لا انكر عليه، مش كده؟ لانه خلاص بقى غصب عنه. انما واحد بدون حاجه خالص وقاعد يتكلف انه يرتن وبيقول غلط، يعني حتى اللي بيقولوا احيانا غلط، بس عايز يحاول ان هو يبقى ده في ايه من جواه، في ايه من جواه؟ فبيحب بقى، انت بتحب كده، وهو لا، لازم يكون في قلبك لهم ايه، لازم يكون في قلبك لهم بغض. كفرنا بكم وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوه والبغضاء. طب انا بعديه ليه يعني؟ ما احنا الانسانيه وبتاع. انا وانا بعديه، وانا هو كان ابن خالتي، وانا بعديه عشان هو عمل معايا حاجه، انا اعاديه لانني اوالي الله، وهؤلاء يسبون الله عز وجل، فانا اعاديهم بمعاداتهم لله، مش كده؟ والا لو كان شيء شخصي يبقى انت كمان مش هتاخد عليه اجر. ويحدث الشطط إذا جاء باب الإقصاد بقى، يقول لك أقصد إلي تغلط، لأنك أصلا بتكرهه شخصي مش لله عز وجل. يبقى التشبه بهم في شيء من لغتهم بدون حاجة، أو مما كان يخصهم في عباداتهم أو في هيئتهم أو في ما يخصهم في عبوديتهم، فده إيه؟ لكن دون ذلك في الشيء العام عم به الأمر يبقى إيه؟ لا بأس به. عشان كده بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج لبعض ما كان عليه اهل الجاهلية فيجعله في اطار شرعي، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله عز وجل: وانذر عشيرتك الاقربين، صعد النبي الى الصفا وقال: يا صباحا. قلت لك في اللقاء اللي فات ان ده كان بيحصل، ده تخص العرب، لما يجي عايز يقول حاجة لحد وعايز يلم الناس عليه يطلع على مكان مرتفع ويقول ايه: يا صباحا يا صباحا، ينادي، يقوم الناس كلهم يجوا. بس العرب كانت بتزود حته، انه كان بيخلع ملابسه ملط، اذا كان الامر جلل ينزع ملابسه ملط، ودي كانوا بيقولوا ان هم ايه، اخذوها عن النذير العريان، ما سموه بالنذير العريان. والنذير العريان ده رجل قال للقوم: الجيش بتاع العدو قريب منكم يا جماعه، خدوا بالكم. قالوا له: احنا مش متاكدين. قال لهم: طب انا هنزل اشوف. فراح نازل يشوف الجيش، دخل في وسطهم شافهم لهم بيتأهبوا وقريبين منهم جدا، جاي يهرب مسكوا فيه وهو بيجري منهم، فكان كل ما يجري يروحوا ماسكين منه حته فقطعوا له هدومه، فعلى ما وصل لقوم وصل ايه ملط خالص، فوقف واخذ يقول ان العدو خلفكم وانه قد اقترب منكم، فصارت مثلا ان من انذر احدا بشيء يبقى اسمه ايه النذير العريان، فبقت هي عاده انه يروح ايه يخلع ملابسه عشان يعلمك بان الموضوع جلل وكبير. النبي صلى الله عليه وسلم بعمل ايه؟ صعد على الصفا، اه، قال يا صباحا، اه، خلع ملابسه، لا. يبقى انا من الممكن بقى ان انا ايه في بنطلون، اه، بس اعمله فضفاض بقى، مش لازم البنطلون تبص لايه ساقط ويظهر نصف مقعدة الرجل، وتلاقي الشباب انا ببقى في غاية التعجب، هو نفسه متأذي يجي يرفعه وعايز يرفعه، الاقي الولد يرفعه حتة كده بس، يا جدع ما تشد شوية كده لفوق، شد حتة كده كمان، مش قادر يشد لفوق، ليه؟ لان هي مطه يبقى كده، لازم يبقى بالشكل ده، ده في ده حد يمشي كده ولا يظهر مؤخرته الا البهيم. لكن التقليد بالشكل ده يدل على ايه؟ والعياذ بالله، على مرض في القلب. قال انس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله يحب لبس القمص. القمص اللي هي ايه؟ الجلابيه. بس هي مش الكلمه العربيه الجلاليب، الجلابيه دي بتاعت الايه؟ بتاعت النساء، انما بتاع الرجال ده اسمه قميص. كان يحب القمص. طب وكان يحب القمص ده يعني ايه؟ ما هو دي جبله. لا يا سيدي مش جبله، لان الامام المنذري وهو امام من ائمه المسلمين قال في الترغيب والترهيب بابه استحباب لبس القمص. كلمه استحباب دي يعني ايه؟ يعني حكم شرعي. يبقى استفاد من الحديث الحكم الشرعي، يبقى انا احاول ان التزم بده. طب ما قدرتش، يبقى خلي القميص البنطلون فضفاض والقميص فضفاض ومداري وبتاع، بحيث ابقى ماشي كده حاجه محترمه كويسه، مش مسبل، مش احط ضوابط الشرعيه له. ده فضلا بقى عن ان انت تلاقي اللي بيروح ضروري جدا يجيب الحاجه اللي هي بتاعتهم صرف، تبقى خاصه بهم صرف صرف. يعني الواحد بيتعجب تلاقي على تكاتك علم ايطاليا وعلم امريكا. الله، هو انت يا ابني مش فاهم ولا انت مش فاهم؟ ما ترى احدا قط، يعني تلاقيه يعني هو يعني ده عدوك يقتلك في سقع اخر وانت تروح مرافع العلم بتاعه، شيء في غايه العجب. ومش عايز الواحد يتطرق للكوره عشان ما حدش يزعل مني، يقول لك كمان الكوره الساحره والماجيكو. وعن ايه الماجيكو دي؟ والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الدنيا تتقلب وتتقعد كده اهو عشان كوره او عشان لاعب كوره. ده كده المسلمين كده عندهم وعي.